إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا نفي ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. سبحانه سبحانه، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، في هذا الوقت الطيب المبارك، في هذا المسجد الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت أن أتحدث بإذن الله جل وعلا عن شهر رمضان، لكنني لن أتحدث بأسلوب استهلاكي أو تقليدي، ولكن حسبي أن أتحدث نقلا عن السادة من أهل العلم. أيها الأحبة في الله، حينما نريد أن نتحدث عن شهر رمضان فلا بد وأن نجمع بين ثنايا الكلام، أن نجمع نور الدليل من الكتاب ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إن حوى الدليل فقد حوى النور، أما إذا قد خلا من الدليل فقد خلا من النور ولا يسلم صاحبه. أيها الأحبة في الله، دعونا بإذن الله نؤصل وننظر ونحرر المعنى. بداية أقول أتحدث عن شهر رمضان. لفظة شهر تستوي مع ما سواها من الألفاظ المشتركة في الأحرف الثلاثة شهر. إذن شهر يستوي الشهر الأول بالثاني بالثالث بالرابع إلى آخره، هو شهر. والشهر أيام معدودات، لكن حينما نضيف الشهر إلى رمضان فإنا قد أضفنا الشهر إلى رمضان، وهذه إضافة تشريف وتكليف. شهر رمضان، وما معنى أن نضيف الشهر إلى رمضان؟ معنى ذلك أن نضيف الشهر إلى الصيام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أقول هو شهر الصيام، شهر الصيام. وما الميزة والخصوصية في اجتماع اللفظة وإضافتها إلى الصيام؟ شهر الصيام، قال أهل العلم لها مزية عظيمة ولها سمت كبير وفضل عميم ونفع عظيم. اسمعوا، قالوا إن الله جل وعلا شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض، شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض. أركز فيها تارة أخرى، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. أيضا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك قال أهل العلم شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض. أصحح معلومة، ربما يظن الظان أن التفضيل إنما هو الدنيوي. لا، ما قصدت ذلك وأوقفت الكلام عليه. ربما ترى راعيا أو مزارعا أو صانعا أو فقيرا وهو أفضل عند الله من ملك أرضي ومن أمير ومن رئيس ومن وزير. ركز في هذا، وليس معنى أن يتبوأ الإنسان مكانة دنيوية كأن يصير رئيس الجمهورية أو كأن يصير أميرا أو ملكا أنه فضل على الناس، لا وربي، بل ربما كان الأمر استدراجا وربما كان هلاكا وربما كان بغضا من الله جل وعلا، وأيضا ربما كان فضلا. إذن حينما نقول فضل الله جل وعلا بعض خلقه على بعض لا بد وأن نقف على معنى التفضيل. اسمعه، فضل الله جل وعلا بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر، وفضل بعض الأيام على بعض ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الحجارة على بعض ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الملائكة على بعض ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. لأجل ذلك أعود إلى الشاهد، ألا وهو شهر رمضان، أو إن شئت قل شهر الصيام. لذلك شاء الله جل وعلا أن يفضل هذا الشهر على سائر الأشهر بإذنه جل وعلا. شهر رمضان، شهر الصيام. وما معنى الصيام؟ الصوم لغة الإمساك، اصطلاحا امساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. زاد بعضهم بوجه مخصوص وبنية مخصوصة، واستدلوا على ذلك بما جاء في سورة البقرة من أدلة بالنسبة للمواقيت. ايها الاحبة في الله، دعونا نوضح الامر اكثر. حينما يقول قائل ما الذي يفيدنا بأن الصيام معناه الإمساك، أقول دأبت العرب على هذا الفهم، والأصل أن المعنى في اللغة هكذا، يقال صامت الخيل أمسكت عن الحركة، صام الإنسان عن اللسان أي أمسك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، ويقال أمسكت الأرض أي صامت الأرض فأمسكت عن النبت، صامت السماء أمسكت عن المطر. فالصوم معناه الإمساك، لكن حينما ندخل في التعريف الشرعي إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بوجه مخصوص وبنية مخصوص. أيها الأحبة في الله، وحينما نريد أن نتحدث عن هذا الشهر العظيم حتى لا نكرر وحتى لا نستهلك، فإني أقول انظر، الصيام في رمضان فريضة من الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا كتب بالبناء للمجهول، وكتب هنا بإجماع أهل العلم فهما واستنباطا بمعنى فرض. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. انظر معي الدلالة التي توضح الفهم هي من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، بمعنى أن الله جل وعلا افترض علينا صيام رمضان وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. التدليل من خلال النصوص، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ركز، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة للقيام، الاستدلال الحديث أيضا في الصحيح عند البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، ما قلتها هنا صام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى الفضل ها هنا وإلى الفضل ها هنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ها هنا رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن نريد أن نفهم المغزى الذي من أجله شاء جل وعلا أن يفضل الشهر العظيم. المغزى من خلال دلالة النص: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. انظر، هذا هو المغزى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فضلا عن وجود ليلة القدر في هذا الشهر العظيم. وحينما نقول هو شهر القراءة لا نعني بذلك ابتداعا، ولكن نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزله الله جل وعلا جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أي أن الله أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ركز، ثم نزل بعد ذلك منجم على قلب النبي، أي مفرق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للحوادث والقضايا. ما نسبت ولا عزوت لابن عباس، لأني سأوضح الأمر بعد الصلاة في هذه الدلالة بالذات، ولكن حسبي أن تركز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والمعلوم أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما، نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي المحرم إلى آخر، وهذا الذي يبين لنا أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في رمضان. ثم نزل على مدار الأشهر والأيام مفرقا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حينما أقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال أهل العلم ولذا يستحب أن يتخذ الشهر عبادة، وعلى رأس العبادة قراءة القرآن. ولذلك كان السلف من أئمة الأمة إذا دخل رمضان ألقوا بقراطيسهم وبأقلامهم وعكفوا على كتاب الله جل وعلا، لا يدرسون علما ولا تأصيلا ولا تنظيرا ولا تحريرا، ولكنهم يستثمرون الشهر في قراءة القرآن. ولم لا؟ والقرآن هو الكتاب الناسخ الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الناسخ لما سبقه من الكتب. بل إن شئت قلت بتعريف أهل العلم، القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى. وأكد إنني لا أريد أن أجري على الكلمات، ولكن حسبي أن نحفظ المصطلحات. مرة ثانية أقول ركز، انظر، هو كلام الله لفظا ومعنى، هو كلام الله لفظا ومعنى. المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، نزل من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء بالنسبة لهذا التنزيل فيه منزل، وهو ربنا جل وعلا ملك الملوك، والمنزل هو كلام الله جل وعلا القرآن، وهناك حامل للتنزيل وهو جبريل عليه السلام، وهناك منزل عليه وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. ركز معي في هذه الأمور، واحفظ معي هذا التنسيق والترتيب. هذا كلام ربنا، وكفان أن نعرف فضله من خلال ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الحديث الأول الوارد في الصحيح، لن أعزوا، ولكن حسبي أن آتي بالصحيح حتى أستثمر الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قف قف، وإلا لا خير فيه. لا أتحدث عن المبتدعة الذين يتاجرون بكلام الله جل وعلا، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين يلعبون بكلام الله جل وعلا، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين يأكلون بكلام الله جل وعلا بهتانا، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين جعلوا القرآن والعياذ بالله جل وعلا مثارا للأحزان، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين يقرؤونه على القبور، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين يتلاعبون به والعياذ بالله، ولا أتحدث عن المبتدعة الذين يسألون الناس به، ولا أتحدث عن المرتزقة الذين جعلوا كلام الله رخيصا وهو غال. ولذلك أركز: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أقول: ربما تعلم الإنسان القرآن وأعطاه الله حسن البيان، وإذا قرأ بكت الجدران لسماع صوته من القرآن، وهو خصم للرحيم الرحمن. بل ربما كان القرآن يلعنه، وربما يفتن ومعه القرآن فيكفر في نهاية حياته بالرحيم الرحمن. ولم لا؟ وقد أورد القرطبي رحمه الله في 36 من التذكرة باختصار، وأسهب في ذلك أبو الفرج رحمه الله، أن رجلا كان حاملا للقرآن، أما في الإسهاب كان متقنا لكتاب الله، آتاه الله جمالا في صوته حتى أن الكل كان يبكي إذا سمع منه القرآن. أيها الأحبة، لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربما مدحنا القارئة أو العالمة أو الواعظة أو الداعية وهو من ألد أعداء الله جل وعلا، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وركز في هذا، إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. حديث ثاني، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولذلك قلت بقول أهل العلم، هذا ذهب مع المسلمين في ثغر من الثغور للجهاد في سبيل الله. انظروا، جمع بين حفظ القرآن، بين إتقان القرآن، بين حلاوة الصوت والجهاد في سبيل الله جل وعلا. خرج، انظروا إلى الابتلاء. الابتلاء هو الذي يبين معادن الرجال. وقع أسيرا عند الروم فجعلوه خادما لراهبين، فكان في خدمتهما ذهابا وإيابا يقرأ كتاب الله جل وعلا بصوت ندي، رايح يقرأ، في إيابه يقرأ، في عمله يقرأ، في نومه يقرأ، في يقظته يقرأ. انظروا، هو يقرأ، فلما طالت عليه المدة ضاق ولم يتحمل الابتلاء. انظروا، طالت المدة عليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انظر، ويبتلى المرء بأعدائه، وربما بأصدقائه، وربما بأهله، وربما بجيرانه، وربما بزملائه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا لم يصبر وضد، فلما طالت عليه المدة وكان يقرأ القرآن ظنا منه أنهما سيقولان، إن الرجل من حملة القرآن نغريه بالدخول في النصرانية، فلما لم يجد ذلك اتجه إليهما وقال، إني كفرت بالله وخرجت من الإسلام ودخلت النصرانية. إنه يريد فرجا، يريد خروجا بأي ثمن. حينئذ قام، انظر إلى المفاجأة، قام وحملا سيفيهما ثم ضرباه بالسيف على عنقه فقتلاه، وقال، لا خير في من ترك دينه. أما ونحن، على اعتبار أن أقل الجمع اثنان، أما ونحن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بسبب سماعنا منك القرآن. كفر وهو يحمل القرآن، وآمن وكان من الصليبيين والعياذ بالرحيم الرحمن. أيها الأحبة، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. ولذلك أقول، لاغو، حينما نعود إلى حديث النبي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأكد، إذن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو الرجل الذي لا يتاجر بكلام الله جل وعلا، الذي لا يبتدع بكلام الله جل وعلا، الذي لا يأتي بالمهانة كمثل هذا الذي يفتتح رقصا بقراءة القرآن بربع، يفتتح الأوبرا بربع من القرآن، يفتتح العهرة والفجرة بربع من القرآن، يفتتح البدعة والمآثمة بربع من القرآن إلى آخره. جعلوا القرآن والعياذ بالله كذا. ثم إن قلت لقارئ تعال عندي في البدعة واقرأ على أبي على أمي، يقول حرر لي شيكا، حرر لي شيكا، ليلتي ب50,000، ليلتي ب100,000، تعسا لك وتبا. وآخر تعال صل بنا، يقول أصلي ببكاء أم بغير بكاء حتى واثر في الناس، إن كان بالبكاء ف100,000، وإن كان بغيره ب50,000. تعسا تعسا وسحقا لأمثال هؤلاء. لا بأس أن نغني قارئ القرآن وأن نعطي قارئ القرآن على سبيل الهدية وليس على سبيل القراءة أو ما خرج منه، ولكن لأنه حبس وقته لنا ولأننا أردنا أن نغنيه عن السؤال أما وأن يتحول إلى مرتزق، فلا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف يعلم المبتدع كلام الله جل وعلا؟ إن فاقد الشيء لا يعطي. ومجتمعنا تساهل مع هؤلاء حتى صاروا هم الأصل وصار الحق هو القاعدة الشاذة، وعلينا أن ننصر السنة وأن نهجر البدعة حتى يرضى عنا ربنا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى لا أطيل في هذا الحديث، الثاني وهو في الصحيح أيضا، اقرأوا القرآن، انظر، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل يأتي شفيعا لهذا المبتدع؟ هل يأتي لهذا الذي تاجر به؟ هل يأتي لهذا الذي زايد عليه؟ لا وربي، للأطهار، للأبرار، للأتقياء، للأنقياء، للأخفياء، للأبرياء، للمتقين، للصالحين، للربانيين. نعم، قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الثالث من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا، انظر معي في هذا النص وعض عليه بالنواجذ، يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هذا متن، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قال ابن عثيمين رحمه الله الأجر الأول هو أجر القراء، الأجر الثاني هو أجر المشقة في القراء. الحديث الرابع على سبيل السرعة من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، من قرأ حرف، وأكد هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صح موقوفا على عبد الله بن مسعود، ولأن الحديث هذا ليس من قبيل الرأي أن يقال فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل على سبيل السرعة. المهم هذا ليس من قبيل الرأي، فيقول أبو عبد الرحمن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث وهو عند الترمذي الخامس من طريق علي رضي الله عنه وأرضاه، من طريق أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ستكون فتن. الحديث عند الإمام الترمذي، رفعه إلى النبي، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي، لكنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. فانتبه يرحمك الله، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل له: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم. ركزوا، كتاب الله تبارك وتعالى هو المنقذ. ولذلك فإن أمتنا لما نحت الشريعة، لما نحت المنهج، لما تركت العمل بالكتاب والسنة أذلها الله جل وعلا. أمة بلغت المليار والنصف لا تساوي عدل غلام من اليهود. أمة يستهان بها، يذبح أبناؤها، تنهار مقدساتها، تغتصب نساؤها، تسقط دماؤها، تمزق أشلاؤها، ولا قيمة لها. غثاء كغثاء السيل، إن انتهكت الأعراض وصرخت النساء في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان، لن تجد رجالا. وإن سقطت المآذن وأحرقت المساجد ووطئت المصاحف بالأقدام، بكينا وقلنا أشعارا: سنحرق اليهود، ونحن لا نستطيع أن نحرق كلبا. إن حالنا صار عارا، لا أقول صرنا في ذيل القافلة، بل ليس لنا فيها مكان. إننا هناك خلف الأصفار، لا نوازي دم كلب يهودي. إن أصيب كلب يهودي في أي بقعة من بقاع الأرض، قامت الدنيا ولم تقعد، وشجب الرؤساء والوزراء والملوك والأمراء، واجتمع السفراء وصرخ الوزراء خوفا من اليهود. لكن إن ذبح الموحدون بمئات الآلاف في العراق من أهل السنة، لا قيمة لهم. إن دكوا بالقنابل والفوسفور وحتى بالأسلحة المحرمة في أفغانستان، لا قيمة لهم. إن ذبحوا في السودان، لا قيمة لهم. إن أعدموا في فلسطين، لا قيمة لهم. ولذلك فإن الأمة تسقط دولة دولة. سقطت فلسطين ومعها المقدسات، وسقطت العراق، بل بيعت العراق بثمن بخس، وتحولت من دولة سنية إلى دولة رافضية تلعن الصحابة آناء الليل وأطراف النهار. واليمن دورها قادم، تسقط أمام أعين الجميع. وأفغانستان تحت تجارب الكفرة من الأمريكيين والأوروبيين. وانظر إلى السودان في تمزيقها وتفتيتها ودمارها، حتى تكون الشوكة للصليبيين فيها، وحتى يكون الذل والعار للموحدين فيها. والصومال التي تعج وتجج المذابح بها آناء الليل وأطراف النهار. إنني إن عجت ما اكتفيت. وباكستان التي كانت قوة نووية في طريقها إلى الهاوية وبيعت. إن الأمة تتهاوى لأن الله كتب عليها الذل حينما تركت المنهج ولجأت إلى أعداء الله جل وعلا من الصليبيين واليهود الملاعين. تركت المنهج الرباني واتهمت الإسلام بالإرهاب وعادت أولياء الله ووالت أعداء الله، فصار المصير مظلما. أنا انتظر نصرة من الأمريكيين وهم حمير اليهود؟ لا وربي، إننا في استغاثتنا بهذا المجتمع الكافر أشبه بقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نستغيث بالكفرة، وربنا يقول: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نوالي اليهود والكفرة؟ لا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما النصرة فهي من الله وحده. إن تنصروا الله ينصركم. لكن أريد من أبناء الأمة أن يفيقوا وأن يستيقظوا من نومهم هذا، وأن يعودوا وأن يتوبوا وأن يعوبوا إلى الله جل وعلا. وأنصح الكبار أيضا، أنصح أولياء الأمور، أنصح الحكام أن يعودوا إلى منهج الله جل وعلا وإلى تطبيق شريعة الله جل وعلا. أنصح الجميع إننا لا نثير ولا نحرض على إثارة، وليس من معتقدنا أن نقول بخروج أو بمظاهرات أبدا، ولكن أيضا ننصح الكبار والصغار، ننصح الرؤساء والأمراء والملوك، وننصح الشعوب أيضا. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. المهم، عود على الحديث حتى أنتهي، ولكن لأن الوقت مر منه الكثير أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أتم الحديث الذي ذكرته. قلت: أورد الترمذي رحمه الله، أورد الترمذي رحمه الله في جامعه من طريق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه. قلت: والإمام الترمذي رفع الحديث إلى النبي، لكن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي، بل إن الحديث موقوف على علي. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القويم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي. وفي متن هذا: إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة في الله، دعوني أقول لكم، لأنني ما استنفذت المحور الأول في خطبتي هذه ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، علينا بإذن الله جل وعلا أن نتمثل وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهديه، وأن نقتدي به وحده، لأن القدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة في الله، علينا أن نتمثل بأصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أننا علينا أن نقرأ كتاب الله جل وعلا وأن نعمل بكتاب الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء: وقراءة القرآن على قسمين، وقراءة القرآن على قسمين، قراءة لفظية وهي التي نقرأها، وقراءة حكمية وهي قراءة يتبعها العمل والاعتقاد والائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي. علينا أن نأتمر بأوامر القرآن، وأن ننتهي بنواهي القرآن، وأن ننزجر بزواجر القرآن، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأناشدكم أن تقاطعوا الإجرام في رمضان وفي غير رمضان، بمعنى اعلموا أن الشياطين، أن شياطين الإنس وأن شياطين الجن تتكتل قبل رمضان وتوحد أهدافها قبل رمضان، بخلاف الطيار الديني ممزق متناحر مشرذم لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، ليس له كبير ولا له مرجعية على الإطلاق. هذا يتحدث هنا في كذا وهذا في كذا، مزقنا وفرقنا كالنعاس. والأصل واعتصم حتى نعالج عن طريق مرب أو قدوة بالاتحاد معه حتى نعالج المصائب في المجتمع، لكننا فشلنا. أما أعداء الدين اتحدوا ويخططون قبل رمضان بستة أشهر لرمضان في أكثر من 500 فضائية للرقص والعري والفجر والجنس ولجذب الشباب ولجذب الأجيال الجديدة إلى هذا الإجرام في رمضان حتى لا يكون مع القرآن، ونحن لسنا على قدر المسؤولية، لسنا على قدر المسؤولية. ولذلك أتهم نفسي وأجعل نفسي أول هؤلاء، ولكن حسبي أن أقول لآبائي: علينا بالعودة إلى مجد السلف، إلى عز السلف، إلى نصرة السلف، ولن يكون ذلك إلا من خلال المنهج بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، عود بإذن الله في كل ليلة مع التوبة، مع المراقبة، مع المساءلة. راقب نفسك، سائل نفسك، سل نفسك: هل تأكل من الحلال؟ هل تعيش في الحلال؟ هل قرأت القرآن؟ هل قرأت وردك؟ يا جماعة، إن الرجل من سلف الأمة كان لا يترك ورده، لا أقول في رمضان، في أي يوم، بل وهو في سكرات الموت. هذا إمام من أئمة السلف، كما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله، كان بجوار أبيه لما كان في السكرات فقال له: أبتا، قل لا إله إلا الله. قال: دعني يا ولدي، فإني في ورد السادس وكدت أن أختم القرآن اليوم. في يوم وبيموت في السكرات. قال له: خليك انت، خليك، انا اصلا اعد اختم القرآن. تقول لي انا عليها. والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. واخر كان بجوار ابيه لما كان في السكرات فقال: ابتاه، قل لا اله الا الله. قال: ولدي، انا عليها والحمد لله، وانا الان في ضحايا غادي الى وقت غادة ختمت كتاب الله جل وعلا. وهذا اخر وهو في سكرات الموت، تكلم الجالسون عنده قال: اتقوا الله، اما ان تذكروا الله واما ان تخرجوا عنه. ورابع وهو في السكرات قالوا: أنت في السكرات، قل لا إله إلا الله. فقام يصلي. قالوا: تصلي وأنت في السكرات؟ قال: سأندم على كل لحظة لم أركع ولم أسجد فيها لربي، هذا أوان العبادة لله. كلام كثير كثير كثير، ولكن أقف عند هذا الحد ولن أطيل عليكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، ولا تبرد ذلك في وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في عقولنا، ثبتنا على هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، واجعلها ساحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من الروافض، واحفظها من الطرقيين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من المتآمرين، واحفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الصليبيين، واحفظها من الفاسدين، واحفظها من المجرمين، واحفظها من المحاربين للدين، واجعلها أرض كنانة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأقم الصلاة.